مات ابن عمه الذي عنده ملايين من الدراهم وهو فقير، يأتي إليه كل يوم لهذا الذي مات يقول أنا الله فقير، أنا ما عندي عشان لعيالي ولا عندي كذا ولا أكل رحراك، نعرف اللي نعطيه. فإذا مات ابن عمه ماذا تكون حاله؟ نعم، في ظني والعلم عند الله موسى يفرح لأنه أتعبه في حياته، والآن يكون كل ماله حتى ماله ولا صح فرضي، ماله زوج ولا له أم ولا أب ولا شيء، من يأتي؟ ابن العم، فيفرح. هل نعزي هذا والمهم هو؟ طيب، إذن العلة ما هي؟ المصيبة. ولهذا قال العلماء إذا أصيب الإنسان ثم نسي مصيبته لطول الزمن مثلا فإننا لا نعزيه، لأننا إذا عزيناه باب طول الزمن فهذا يعني أننا جددنا له المصيبة والحزن. نعم نعم صحيح. نعم أين من المسلمين والمؤمنين. أما على القول بأن الإسلام المشي واحد فعطفه من بدعت مترادف كقول الشاعر ألف قولها كذبا ومينا. وأما على قول الراجح أنهما إذا اجتمع افترقا فمن المعلوم أن الذين في المقابر منهم مؤمن ومنهم مسلم، يعني لم يدخل الإيمان إلى قلبه، يعني لم يكن إيمانه قويا. فكان المنافق ما يدخل في هذا، لأن المنافق ما يرجع له ولا يرسل على أحد منهم تأبد ولا يحكم على قبره. نعم لا ناقص الإيمان، يكون مسلما، يكون مسلما ولا يسلم. وارد نورد. نعم يعني بالنسبة للنساء زيارة النساء لقبر الرسول هو أين إذا علمنا بعلة إذا كانت مستنبطة فالعبرة بعموم الحكم، أما إذا كانت منصوصة فهي التي يتبعها الحكم. وهذه مسألة ينبغي أن تعرفوها، وقد قلناها في مرة، العلة المنصوصة يتبعها الحكم، والعلة المستنبطة لا يتبعها الحكم، لأنه يجوز أن تكون العلة غير الذي فهمناه، أليس كذلك؟ نعم يحيى. لو قال قائل اجتماع أهل القبور أمر غيبي. نعم. والأمور الغيبية لا بد من أدلة صريحة. نعم. وجاء ما يخالف أيضا اجتماع أهل القبور. مثل. وما أنت أحسن الذين يسمعون والموت يسمعون والموت يبعد الله. هذه ما لها الأولى. نعم إنما يستجيب الذين يسمعون صح. نعم لا يسمع له، لكن إنك لا تسمع الموتى، هل كان الرسول يخرج إلى المقابر يدعوهم حتى نقول إنك لا تسمعه؟ لا، فالمراد بالموت هو موت القبور القلوب، يعني هؤلاء بمنزلة الموتى الذين لا لا لا يستجيبون. لكن لو قال الشيخ هذا جاء خاصا بالرسول، كيف الرسول يقول إذا أتيتم من المقابر فقول السلام عليك؟ يقول من ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليه نعم يرد السلام. لا حتى لغيره، الذي صححه ابن عبد البر وقرأه ابن القيم عام، كل رجل يعرفه في الدنيا يسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم زيارة القبور وما الحكم منها؟ سنة. طيب وما الحكم منها؟ الحكمة منها أنها تذكر الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ماذا يقول إذا زارها أحمد؟ يرحم الله مسلمين منكم. كمل. اللهم لا تحرمنا أجرهم. نعم، نسأل الله لنا ولكم العافية. طيب زيارة قبور السنة لمن؟ قول النساء. ما حكم زيارة النساء القبور؟ نعم، والقول الثاني كفر وهو المشهور من المذهب، والقول الثالث انها حرام، والقول الثالث انها كبيره من الكبائر، وهو الصحيح. وفي قول الخامس انها سنه للرجال للنساء، ما ذكرت لكم؟ لا، فينا نقول ان حكم النساء حكم الرجال في هذا. طيب ما حكم تعزيه اقارب الميت؟ نعم، تعزيه اقارب الميت، ها؟ تعزية أقارب الميت فرض كفاية؟ سنة. تعزية أقارب الميت سنة. وين في مثل معنى؟ نعم، الحكم معلق بالمصاب كذا. إذا تعزية المصاب سواء من الأقارب أو من غير الأقارب، لا من لم يصب ولو كان من الأقارب. تمام. طيب ماذا تقول كيف يعزى المصاب يا عبد الرحمن؟ ما بن إبراهيم أحسن صيغة للتعزية ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مرها فقال إن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجر مسمى، فمرها فتصبر وتحتسب. طيب وهل يجتمع لها ويتلقى الوفود من كل جانب؟ خالد. نعم، نبحنا. طيب يلا اللي يقول بحثنا يأتي بنا بحثنا. نعم، كان يعدون صنع الطعام والاجتماع عليه من المياه. طيب وصرح بعض العلماء بأنها بدعة. هذا إذا خلت مما يخالطها من فعل بعض الناس، اجتماع رجال ونساء وصياح وعويل وقال ونقرأ وما أشبه ذلك. نعم، حتى أنك تمر بالدار وكأنها دار عرس، هذا لا شك أنه منكر، وأنه يجب على طلبة العلم أن ينبهوا العامة عنه عليه حتى يتركوه. طيب ثم قال من رحمه الله تعالى ويحرم الندب، ويجوز البكاء على الميت. يجوز البكاء على الميت لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى على ابنه إبراهيم وقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، أو قال الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وبكى عند قبر إحدى بناته وهي تدفن، ولكن هذا في البكاء الذي تنبيه الطبيعة ولا يتكلفه الإنسان. فأما الدعاء المتكلف فأخشى أن يكون من المياحة،

والجواب أن هذا جائز في حدود 3 أيام فأقل، إلا على الزوجة، فإنه يجب عليها أن تحد مدة العدة 14 أيام إن لم تكن حاملا، وإلى غير الحمل إن كانت حاملا. وإنما جاز هذا الإحجاب لغير الزوجة لإعطاء النفوس بعض الشيء مما يهون عليه المصيبة، لأن الإنسان إذا أصيب ثم كبت، يعني قيل أخرج وامشي على ما أنت عليه، فإنه ربما تبقى المصيبة في قلبه. ولهذا يقال إن من جملة الأدب والتربية بالنسبة للصبيان أنه إذا أراد أن يصيح خل يصيح أحسن من أجل أن يرتاح، لأنه يخرج ما في قلبه، وهو وإن صاح مدة قصيرة ثم سكت بنفسه فإنه يذهب ما في نفسه. لكن لو سكته أنت صار عنده انكماء كبت وانكماش نفسي. فكذلك رخص الشرع للإنسان أن يحج دون 3، أما ما زاد على 3 فلا يجوز إلا لبيت الزوج. طيب، لكن هل يجوز أن يحج في أمر يلحقه به غرر أو يلحق عائلته به غرر، مثل أن يكون رجلا متجرا ولو عطل التجارة لتضرر كفايته؟ نقول لا، هذا لا، ليس مباح، إما مكروه وإما محرم. يقول ويحرم الندب، ويحرم الندب والنياحة وشق الصوت ورقم الخد ونحوه. يحرم الندب، الندب هو تعداد محاسن الميت، لكن بحرف مدبة وهي واء، فيقول وا سيده، ومن يأتي لنا بالطعام والشراب، ومن يخرج بنا من النزهة، ومن يفعل كذا وكذا، هذا الندب. وإنما سمي ندبا كأن هذا المصاب ندبه ليحضر بحرف الموضوع لندبه وهي واء، كما قال ابن مالك في الألفية هو واء لمن ندب. وأما النياحة فهي أن يبكي ويندب برمة تشبه نياحة الحمام، تشبه نياحة الحمام، لأن هذا يشعر بأن هذا الرجل أو هذا المصاب متسخط من قضاء الله وقدره. فلهذا ورد الوعيد الشديد على من فعل ذلك، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربان من قطران ودرع من جرب، نسأل الله العافية. وإنما خص النائحة لأن النائحة غالبة في النساء يضعفهن، وإلا فالرجال يزهون إذا ناحوا على الميت. وكذلك يحرم شق الثوب، كما يجري من بعض المصابين يشقون ثيابهم إما من أسفل وإما من فوق. وكان من المعتاد عند بعض الناس أنه يشق جيبه، يشق جيب هكذا إشارة إلى أنه عجز عن تحمل الصبر على هذه المصيبة. كذلك لطم الخد، لطم الخد كيف لطم الخد؟ يعني أن تلطم خد المصاب، لا، أن تلطم خد نفسك، لأن بعض المصابين من شدة إصابته يأخذ يلطم نفسه، يضرب خد الأيمن ثم الأيسر ثم الأيمن ثم الأيسر كأنما يصنع خبزة، هذا حرام ولا يجوز. وكذلك أيضا لو لطم غير الصبر،

ايش حكم ايش؟ الشكر مستحب، الشكر على المصير مستحب لانه فوق الرضا، لان الشاكر غالي وزياده. نعم، انتهى الكلام على الصلاه، ونبدا الان بكتاب الزكاه.